إلى أن فسبح بحمد ربك واستغفر عليك عم تحفظها ما شاء الله الله يكرمك لا ولي الله رأيت في قدر الخلق الرحيم صدق الله العظيم الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام أن الله عز وجل يجعل ثواب ما قري ونور ما تولي نورا يتقاطر على الراحلة الكريمة من ربها إلى رب العالمين. فيا أيها القارئ مشركا مجيدا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار والنتائج والهدى فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك وصفة المدى وللبر والصف والإحسان والتقى فلاهم من أجاء القرآن مفصلا وهكذا وكذا فرق من والإسلام قد فتح علينا بالتي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحديث لها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم النخلة مركز الحكومة ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور تليفونيا 055-14-700-47 لذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية وتسجيل الأرباع العالمية أدار المهندس طارق معنا في المعتمدية مركز المحلة الكبرى كبرى مخازن الفرص الذهبية الخميسة الكبرى أدار الحكم رئيس شركة الدار وأولاده والنبيية مركز المحلة الكبرى أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.